ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته، على المقيمين في الأوطان والسكن. لا تنهرن غريبا حال غربته، الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن، إن الغريب له حق لغربته، على المقيمين في الأوطان والسكن. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دع عنك عذلي يا من كان يعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين جل الأهل منطرحا على الفراش، وأيديهم تقلبني. وقد تجمع حولي من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها،

وكشف الثوب عن وجهي لينظر لي وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصف فاللبن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد من صرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي وحكمته على الأموال والسكن وصيرت ولدي عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا يا زارع الشر موقوف على الوهن يا فنفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك تومي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المختار سيدنا صلوا عليه وضع البرق في شام وفي يمن والحمد لله مرسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن. إن الغريب له حظ لغربته على المقيمين في الأول